من أدرك مع الإمام التشهد الأخير هل أدرك الجماعة؟ على كل حال نعم، من أدرك من أدرك التشهد الأخير في مذهب الإمام أحمد يدرك فضل الجماعة، يدرك فضل الجماعة. لكن الحديث يقول من أدرك ركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فعلى هذا لا يكون مدركا لفضل الجماعة إلا من أدرك ركعة. لكن عند الإمام أحمد أن من كبر قبل كبر تسليم الإمام، من كبر تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام، قبل أن يسلم الإمام وتشهد معه شيء من التشهد، أنه يحصل له الأجر إن شاء الله ويحصل له الثواب، وكرم الله واسع وفضله أوسع، أليس كذلك؟ كرم الله واسع وفضله أوسع. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة مالي للأقارب مثل الأخت أو الابن لأن عندهم أطفال ويدرسون في المدارس؟ أما الابن فلا، الابن لا يجوز إخراج الزكاة عليه. اسمعوا، الزكاة لا تخرج على الأصول ولا على الفروع ولا على الزوجة. الأصول مثل إيش يعني؟ الآباء والأجداد ما تخرج عليهم الزكاة. والفروع الأبناء والبنات وما تفرع عنهم، لا تخرج عليهم الزكاة. الزوجة أيضا لا تخرج عليها الزكاة لأن نفقتها واجبة على الزوج. ما عدا هذا، ما عدا هؤلاء الأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة تخرج عليهم الزكاة، يجوز إخراجها عليهم. الأخت يجوز؟ يجوز نعم، الأخت إذا كان لك ولد، إذا كانت الأخت ترث المزكي لا، لا يعطيها من الزكاة. وإذا كانت لا ترث، محجوبة مثلا له أولاد يحجبونها، تعطى من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة. نعم. أنا من الجزائر وأريد أن أعتمر لأمي المتوفية، هل يجوز وماذا أفعل؟ إذا أردت أن تعتمر عن والدتك المتوفية بعد أن تعتمر لنفسك، لا بأس أن تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم عن نية والدتك بالعمرة من الحل. نعم. أنا آخذ الفوائد من البنك وأوزعها على الفقراء، ما قولكم في ذلك؟ إذا كنت توزعها بنية التخلص منها لا بأس، إذا كنت تأخذها بنية التخلص منها جائز، يجوز هذا ولا بأس. أما إذا كنت توزعها بنية الصدقة فهذا لا يجوز، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، والفوائد ليست طيبة إنما هي من الربا، والربا من الكبائر. نعم. هل هناك فرق بين المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ بعض أهل العلم يقول المسجد الحرام مستثنى المرور لمشقة التحرز من المرور بين يدي المصلي، بعض أهل العلم يقول ذلك، لكن الحديث عام، ما فيه الحديث ليس فيه تفصيل، يعني نهى المار أن يمر بين يدي المصلي مطلقا، ويدخل في هذا العموم المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد. نعم. هل يجوز بيع وشراء القطط؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنها محرمة الأكل. نعم. كلمة عن التصوير داخل المسجد. التصوير يا أخوان تكلمنا عنه كثير وكلكم تعلمون الحكم، تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح الذين لهم روح ولهم نفس سائرة لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره. نحن معتمرون من الجزائر، هل يجوز لنا أن نصلي الشفع والوتر أم لا؟ نعم، الوتر لا يترك يا إخوان، الوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر، ولا كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، ما كان يترك ذلك. فالمسافر يصلي من الرواتب الوتر ويصلي ركعتي الفجر. نعم. كلمة عن التوبة. التوبة إن شاء الله غدا إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.